أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس العشرون من دروس شرح كتاب الفوائد للعلامة ابن قيم الجوزية. وكنا توقفنا عند هذه الكلمات والحكم التي ذكرها الإمام ابن القيم، وفيها من الأسرار واللطائف ما نحتاج معه إلى وقفات لنتأمل هذه العبارات الجليلات ذات المعاني العظيمة. فعليكم أن تنتبهوا جيدا لهذه الحكم ولمعانيها، وتتدبروها وتتأملوها وتعملوا النظر فيها، فإنها والله من الأهمية بمكان. قال الإمام ابن القيم: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الثانية حميتها عن المكروهات، الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيد صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. هنا يتكلم عن مراتب التقوى. وما أدراكم ما شأن التقوى؟ إن التقوى كما ذكر أهل العلم معناها في اللغة أن يحمي الإنسان نفسه عن الشيء من الوقاية. اتقى، والمصدر الاتقاء، فهي مأخوذة من مادة وقى، من الوقاية، وهي ما يحمي به الإنسان نفسه، وتدل على دفع شيء عن شيء بغيره. فالوقاية هي ما يقي الشيء، ويقال ووقاه الله السوء وقاية، أي حفظه. إذن كلمة التقوى في اللغة تدور حول معنى الحفظ. وفي المعنى الشرعي ذكر العلماء في تعريفها عدة عبارات، فمن ذلك قولهم: أن تجعل بينك وبين ما حرم الله حاجبا وحاجزا. وقالوا: التقوى امتثال أوامر الله واجتناب النواهي، فالمتقون هم الذين يراهم الله حيث أمرهم ويفقدهم حيث نهاهم. وقالوا: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقالوا: التقوى أن يجعل المسلم بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. وقد سأل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب فقال له: ما التقوى؟ فقال أبي: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال عمر: أشمر عن ساقي، وأنظر إلى مواضع قدمي، وأقدم قدما وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة. فقال أبي: تلك التقوى. وهذا أورده الإمام ابن كثير في تفسيره، والقرطبي كذلك، وابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم. هذه تعريفات شتى لمعنى التقوى. وقد أفاد العلامة ابن القيم رحمه الله في تعريفها الشرعي فقال: حقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالآمر. يعني الواحد يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله هو الذي أمره بذلك، وحق ربه عليه أن يمتثل لأمره، وهذا من مقتضيات تعظيمه سبحانه وتعالى، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالآمر وتصديقا بوعده، فيحتسب هذا الأجر الذي علمه حين يقوم لله عز وجل بالحق، حين يقوم بواجباته تجاه ربه، يصدق وعد الله له، ووعد الله لا يخلف، ومن أطاع الله عز وجل فهذا الذي يبلغ الدرجة ويبلغ المنازل عنده سبحانه وتعالى. فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالآمر سبحانه وتعالى وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالناهي وخوفا من وعيده. من تحقق فيه هذا المعنى فهذا هو التقي. أما أن يقال غير هذا في حق التقوى فلا، فإذا لم يكن العبد ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى منتهيا عما نهى الله عز وجل، ويقول أنا أتقي الله عز وجل في حالي وفي مالي وفي أموري، لا يسمى هذا بالتقي حتى يكون ممتثلا لأوامر الله عز وجل إيمانا واحتسابا، وحتى يكون منتهيا عما نهى الله عز وجل عنه أيضا إيمانا وخوفا واحتسابا. ولذا قال طلق ابن حبيب، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا الأثر رواه ابن المبارك في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في مصنفه. وقد قيل أن تعريف طلق بن حبيب هذا أحسن ما قيل في حد التقوى، أن تعمل بطاعة الله، تعمل وأنت متبصر للأمر، تعمل بعلم ودراية لا دون تبصر كما يقع في ذلك بعض أهل الضلال. وأنتم تعرفون أن الله عز وجل أمرنا باتباع صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم من اليهود الذين تعلموا فلم يعملوا، وغير الضالين من النصارى الذين عملوا بغير علم. فإذا يكون العبد عاملا بطاعة الله وهو ملم بأحكام هذه الأعمال، وهو متبصر للأمر على نور وبصيرة، يرجو ثواب الله، فهو مخلص في نيته، لا يريد إلا الدار الآخرة، لا يريد إلا الله ورضاه سبحانه وتعالى، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وأن تترك معصية الله، يتركها ليس من باب الخوف فقط من عقوبات المعاصي، أو يتركها لأنه لا يحب هذا العمل فيتركها هكذا، وإنما يتركها امتثالا، ومن تركها امتثالا فإنه يؤجر على ذلك. فخذوها قاعدة يا عباد الله، فقل من في الناس ينتبه إلى هذه المسألة المهمة التي تزيد من درجاته عند ربه سبحانه وتعالى. إنهم لما ذكروا تعريف الحرام وذكروا ذلك في كتب الأصول حين عرفوه بالثمرة، ثمرة هذا الأمر، قالوا إن الحرام ما يثاب تاركه امتثالا، ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. فالذي يثاب على الترك، هذا الترك يتركه بأي شيء؟ احتسابا وامتثالا. يعني قد يكون هذا الذي يرى أمامه الفتن وتكون عنده الرغبة في أن يصنع كذا وكذا من المخالفات، لكن يحجم نفسه ويمتثل لأمر الله ويتقي الله فهذا يؤجر على ذلك. فخذوها قاعدة في أمور كثيرة، أن تتقربوا إلى الله بترك المناهي التي بفضل الله امتن الله عليكم بتركها. فأنا بفضل الله لم أسرق، وأنا بفضل الله عز وجل لم أخادع ولم أغش ولم أصنع كذا وكذا، فأقدم هذه الأمور قرب إلى الله عز وجل، يعني أتقرب إلى الله بترك تلك المناهي، فما تركتها لأني لا أريدها أو لأني لا أصنع مثل هذا مروءة فقط، وإنما تركتها لأن الله نهاني عن فعلها، فأنا لا أصنعها امتثالا، فيثاب العبد على الترك. فلربما تجلس أنت أو تجلسين أنت على أريكتك وربما لا تصنعين شيئا وتكتبين عند الله عز وجل من أهل التقوى بنيتك واحتسابك لتركك لهذه المنكرات والمخالفات. تترك معصية الله على نور من الله وأنت متبصر لذلك وأنت تعرف أحكام ذلك كما بينا، تخاف عقاب الله، تحتسب ذلك. فهذا الذي يجمع بين الأمرين، بين أن يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، فهذا هو التقي، هذا هو التقي. الإمام ابن القيم هنا لما ذكر مراتب التقوى قال إنها على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، فهذا الذي يزجر نفسه ابتداء عن المحرم وعن الآثام، فلا تغمس يده في مثل هذه الأوحال، أوحال المعاصي، فيتقي عذاب الله عز وجل فلا يركن إلى شيء من ذلك، فيقي نفسه ويحمي قلبه من آثار الذنوب والمعاصي. فهذه المرتبة الأولى وأعلى منها تلك المرتبة الثانية التي يترك فيها العبد المكروهات مخافة أن يقع في المحرمات، فيتقي كل ما يكون سببا للوقوع في الحرام. يعني هذا إذا سمع أن حكم كذا وكذا من الأمور مكروه وليس بحرام، فالصلاة في الوقت الذي ما بين العصر إلى المغرب صلاة مكروهة وليست بمحرمة، فإذا صنعها العبد فإنه ما يلبث أن يقع بعد ذلك ربما في محرمات، فتراه يبتدع في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، فهو يترك ذلك مخافة أن يقع في محرم. وهكذا أمور كثيرة في أحكام الاختلاط، بعض الأشياء قد تكون مكروهة ليست بمحرمة لأن هناك من الأمور التي ينقلها إلى ذلك، فيقال له لا تتوسع في التعامل مع النساء إذا كنت مضطرا إلى مثل ذلك، فلا تتوسع في هذا الجانب، فإن الحكم إذا كان مباحا بالنسبة للبائع مثلا والمشتري فإنه قد ينتقل إلى مرحلة الكراهة إن خيف وقوع شيء من المحظور، خيف وإن كان ليس على غلبة الظن. أما إذا غلب على الظن أن هذه التعاملات سينتج عنها محرمات فإنها تحرم، فهو يترك بعض تلك الأمور حتى لا يقع في المحرم، لأن المكروهات باب المحرمات، فإذا دخل العبد من هذا الباب أوشك أن يقع في تلك المحرمات، كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في أمر المشتبهات، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. وتأتي المرتبة الثالثة وهي مرتبة أن يدفع الفضول عن نفسه، وما لا يعنيه فلا يتوسع في المباحات، ومثل هذا يقال له في شأن الأمور الأربع التي ذكرها أهل العلم في باب الفضول لما ذكروا مفاسد القلب الخمسة، فذكروا التعلق بغير الله، ثم ذكروا أربع أنواع من الفضول، وهي فضول الطعام وفضول الكلام وفضول المنام وفضول الاختلاط. وهذه الأربع إذا تعدى العبد فيها حده، وإن كانت ربما تكون مباحة، فمباح أن يأكل، مباح أن ينام، مباح أن يتكلم طالما لا يتكلم بكلام فيه مخالفة شرعية، ومباح أن يختلط طالما هذا الاختلاط أيضا منضبط بالضوابط الشرعية. لكن التوسع في هذا الباب يقسي القلب بل يفسده. فطول الكلام كما هو معلوم، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أوليس اللسان هو أحق ما يكون بالسجن؟ فإذا عليك أن تعرف يا عبد الله أن من علامات أهل التقوى، أهل الرفعة، أهل الدرجة، والآخرة عند ربك للمتقين، من علاماتهم ترك هذه الأنواع من الفضول التي قد تكون مباحة في الجزء، لكن قد يكون التوسع فيها باعثا على الوقوع في المكروهات، فالوقوع في المحرمات كما هو معلوم. فإذا يا عبد الله ويا أمة الله، يا من تريدين أن تكتبي عند الله تقية، ويا من تريد أن تنال الدرجة العالية بأن تكون من المتقين، يا عبد الله عليك أن تترك تلك الفضول، فتجاهد نفسك في الصمت وترك الكلام فيما لا يعنيك، وتجاهد نفسك فلا تتوسع في شأن الطعام وتسرف في هذا الباب فتصاب بالتخمة، فتعود نفسك الصيام حتى ربما تصل إلى صيام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لتحافظ على قلبك، أو تعلو عن ذلك وتسرد الصيام بنية استشفاء القلب من أمراضه. ومن أعظم تلك الأمراض والمفسدات كما قلنا فضول الطعام، وكذلك في شأن المنام، فإن العبد إذا أطال المنام أورثه ذلك الكسل، وإنما يأخذ بالتدابير التي وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك الآداب، آداب النوم والأذكار التي تكون قبله، وينام على طهر، ويناجي ربه ويسأله أن يرده، إن رد روحه يردها مرحومة مقبلة على طاعته، فتراه دائما يقول كما كان سلفنا يدعون الله عز وجل فيقولون اللهم اشفنا من النوم باليسير، تراه يصنع ذلك، فربما تكون ساعات نومه من 4 إلى 6 ساعات، 7 ساعات لا يتجاوز ذلك، والذي يزيد عن هذا عليه أن يعالج نفسه ويجاهدها، ينام الآن 8 ساعات يجعلها 7 ساعات ونصف إلى أن يدرجها 7 ساعات إلى أن ينام 6 ساعات، حتى يعطي كل ذي حق حقه ويعطي نفسه حقها من الراحة، لكن لا يرخي لها العنان. وفي الاختلاط كذلك، فإن الاختلاط بالناس معلوم شأنه، ومعلوم أن خلطة الناس منها ما هو داء وهو خلطة أهل الدنيا، ومنها ما هو دواء وهو خلطة أهل الحاجات الذين يؤخذ الاختلاط معهم بقدر الحاجة والضرورة، كما يتعامل مع الأدوية تماما، تؤخذ عند الحاجة ولا يصرف في استعمالها. ومنهم من هو مخالطته ماء، لا يستطيع الإنسان الحياة بدون أن يشرب من هذا المعين الصافي، وهي خلطة أهل العلم وأهل الصلاح. ومنهم من مخالطته سم ناقع، وهؤلاء هم أهل المعاصي والفجور والفسوق والعصيان والكفران، فنعوذ بالله من الخذلان. بعض أهل العلم رتب مراتب التقوى بطريقة أخرى غير التي ذكرها هنا الإمام ابن القيم، فجعلها أيضا على ثلاث مراتب. الأولى التوقي من العذاب المخلد الذي يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله، وهو الإشراك والكفران، فالتوقي من هذا العذاب باتباع التوحيد وكلمة التوحيد، وهي المقصودة بقوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى، فكلمة التقوى كلمة التوحيد. والمرتبة الثانية أن تتقي كل ما يكون سببا للعذاب في النار ولو لبرهة يسيرة، فجمع تلك الأمور التي ذكرناها في باب المحرمات والمكروهات في هذه المرتبة، فيتقي كل ما يكون سببا للعذاب في النار من كبائر وصغائر، وذلك هو المتعارف عليه في الشرع. الثالثة أن يتنزه العبد عما يشغل النفس عن الله تبارك وتعالى ولو كان من جنس المباحات، فإذا كانت تلك المباحات تشغل القلب عن الله فربما يؤدي ذلك إلى القسوة، وبالتالي يقع العبد في درك المعاصي كما بينا. قال بعض الواعظين اعلم أولا بارك الله في دينك وزاد يقينك أن التقوى في قول أهل إصلاح الباطن تنزيه القلب عن الذنب حتى تحصل لك من قوة العزم على تركه وقاية بينك وبين سائر المعاصي، وتتوطن نفسك على ترك كل قبيح. يقول هنا التقوى في قول أهل إصلاح الباطن الذين يعنون بشأن القلوب أن تنزه تلك القلوب عن آثار الذنوب ورواسب الجاهليات، فينزه القلب عن الذنوب حتى يحصل للعبد حينما يطهر القلب يكون الرقي ويكون العلو، لأن القلب إذا طهر فذلك أعظم باعث على العمل الصالح. القلب طاهر فتؤثر فيه الموعظة، هذا القلب الطاهر الذي يملأ بمحبة الرحمن وبالتوحيد وبالإيمان، ترى العبد إذا أراد أن يصنع شيئا من الخيرات وجد الرحمات تتنزل عليه تطرى، فتراه عنده عزيمة قوية على ترك تلك المعاصي، فتكون بينه وبينها أستارا وحجبا، فلا تمد اليد، لأن الله الحفيظ يحفظه، لا تمد اليد إلى تلك المنكرات والمخالفات. إذن يا عباد الله علمتم شأن التقوى وعلمتم مراتب التقوى، فسألوا الله عز وجل أن يرزقكم تلك المنزلة الشريفة العظيمة. فإن الله عز وجل أوصانا بأن نتخلق بذلك وأن نحصل هذه المنزلة العليا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أوصانا ربنا تبارك وتعالى بذلك، وكان معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، فإنه قال له يا معاذ والله إني لأحبك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذا فهل ستكون وصيته له وصية عابرة؟ بالتأكيد لا. وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وهذا حديث رواه الترمذي في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس، والدارمي في سننه في كتاب الرقاق باب في حسن الخلق، والإمام أحمد في مسنده وأحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. يا معاذ اتق الله حيثما كنت. وكان معاذ من كبار الصحابة وسادات القوم وأعلم الأمة بالحلال والحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثق به جدا، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يدله على أعظم المنازل فيقول له يا معاذ اتق الله حيثما كنت في السر والعلانية، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لماذا بدأ بالسيئة؟ لأنها هي المقصود الآن عند التكفير. الاهتمام يكون بالسيئة لا لفضلها، ولكن لأنها المشكلة التي ينبغي حلها. وخالق الناس بخلق حسن، هناك أشياء بين العبد وخالقه، وهناك أشياء بين العبد وبين الناس، فهذه وصية جامعة. والكيس لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو به السيئات، وليس المقصود الآن هو فعل الحسنات، وإنما كيف تكفر السيئة. علينا ابتداء أن نتقي الله عز وجل حيثما حللنا وارتحلنا وحيثما كنا. وهذا العرباض ابن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغداء موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في لزوم السنة، والترمذي في جامعه كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، وقال: حديث حسن صحيح. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء. وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الشيخ الألباني، وفي لفظ: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل شيء. وكذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد. فبعد ستة أيام كل يوم يقول له: اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. وهذا أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ولم يزل السلف الصالحون يتواصون بها، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته: أوصيكم بتقوى الله. ولما حضرت الوفاة دعا بالوصية لعمر وقال: اتق الله يا عمر. وعمر كتب بها لابنه فقال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل. واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية فقال: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. نسأل الله العفو والعافية، جعلنا الله وإياكم من المتقين. نعم والله الواعظين بها كثير. كم سمعتم عن التقوى؟ وكم مرت بكم آيات عن التقوى؟ والقرآن مليء بذكر التقوى والكلام عليها. فهل هذه الآيات أثرت فيكم؟ وهل أحدثت فيكم شيء حينما تسمعون كلام الله عز وجل عن التقوى؟ الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. فجعلنا الله وإياكم من المتقين. نسأل الله عز وجل أن نكون من المتقين. ولما ولي عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه خطب فحمد الله وأثنى عليه وقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. أي التقوى يمكن أن تعوض أي شيء، لكن إذا فقدت لا يعوضها شيء. فإن تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف. وقال رجل ليونس ابن عبيد: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا أراد العبد أن يكون في معية الله، كلكم يسأل عن أشياء يقع فيها ولا يعرف كيف يتحرز منها، من المعاصي ومن الذنوب ومن قصر الهمة ونحو من ذلك. وهذا هو العلاج في هاتين الكلمتين: أوصيكم ونفسي بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا، وإذا كنت في معية الله دفع عنك فالله يدافع عن الذين آمنوا. والله سبحانه وتعالى إذا كان العبد في معيته نصره وأيده واصطفاه فيكون له الرعاية الخاصة، فإن الله مع الذين اتقوا. والذين هم محسنون وأهل الإحسان، أهل الإتقان، الذين يعبدون الله على بصيرة، الذين يعبدون الله كأنهم يروه، فإن لم يكن يروه فإنه يراه، هؤلاء هم أهل المنزلة عند الله عز وجل. وكتب رجل من السلف إلى أخيه: أوصيك وأنفسنا بالتقوى، فإنها خير زاد الآخرة والأولى، واجعلها إلى كل خير سبيلا ومن كل شر مهربك، فقد توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه جل وعلا أن يبلغ تلك المنازل العلى، فكان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول في دعاء سفره: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. وأوصى مسافرا فقال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، أي على كل مكان عال. إذن فالتقوى ينبغي للعبد أن يلزمها، فإذا لزم العبد التقوى فقد بلغ الأماني وبلغ الآمال. يسأل العبد ربه التقوى في كل موضع، في السفر والحضر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وجميع الرسل أوصوا بها، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. وأصحاب الأيكة قال لهم شعيب، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وموسى قيل له: أنئت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فالتقوى أجمل وخير لباس يتزين به العبد، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، والتقوى خير زاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. والتقوى هي الميزان الصحيح للعباد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس، من أرفعهم حسبا؟ فقال: الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا: ليس عن هذا نسأل. فبين لهم بعد ذلك، فقال عندما سئل من أكرم الناس، قال: أتقاهم لله، أتقاهم لله. وإذا سألتم بعد هذا التجوال في هذه المعاني العظيمة الجليلة، إذا سألتم عن طرق تحصيل التقوى، فأول ذلك أن تحب الله أكثر من أي شيء، فيكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تستشعر مراقبة الله دائما، فتعلم أن الله هو الرقيب. إن الله كان عليكم رقيبا. وتعلم أن الله هو البصير، وتعلم أن الله هو الشهيد، وتعلم أن الله هو العليم، يعلم سرك وعلانيتك، فاتق الله واستحي واتق الله يا أمة الله، واخجلي أن تلقي الله بثوب نجس. نعم، وثيابك فطهر، فإياك أن تتعلقي بغير الله، وإياك أن تنشغلي بغير الله، وإياك أن يكون في قلبك ما لا يرضي الله. فاستشعري مراقبة الله عز وجل دائما. واعلم يا عبد الله، واعلمي يا أمة الله، عاقبة تلك المعاصي، وأوصيكم ونفسي دائما أبدا بالسماع لتلك العقوبات والقراءة حولها. فاقرأوا في ذلك ما كتبه الإمام ابن القيم في كتاب الداء والدواء، واقرأوا في ذلك كتاب تحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي للشيخ أحمد فريد. ومما صنعنا من المحاضرات، ارجعوا إلى محاضرات مثل محاضرة آه من ذنوبي، ففيها ذكر عقوبات المعاصي. هذا مهم مهم لكي يحجم النفس ويزجرها عن الوقوع في تلك الهلكات. ورابعا، أن تتعلم كيف تقاوم هواك وتتغلب على ذلك. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، يجاهد نفسه في الله. كما قال ربنا تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهاد النفس أعظم أنواع الجهاد، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في زاد المعاد في ذكر مراتب الجهاد، وكيف أن جهاد النفس على منازل، منها الجهاد على أن تتعلم العلم النافع، والجهاد في أن تقوم بالعمل الصالح، والجهاد في نشر الدعوة إلى الله عز وجل في الآفاق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في التصبر والمصابرة والمرابطة في كل هذه الأبواب. هكذا تتعلم كيف تقاوم هواك وتتغلب عليه. وخامسا، أن تدرك مكائد الشيطان وتدرك وساوسه، وتعلم أن الشيطان هو أعدى أعدائك، فتتحصن منه وتتقيه. فإنك إن لم تتحصن أوشك أن يفتك بك الشيطان وأنت لا تدري. هذه الأشياء سهلة بالقول وصعبة في التطبيق، فبعض الناس يغفل وينسى مراقبة الله له، وينسى حديث اعبد الله كأنك تراه. فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يا عباد الله، علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نتحرز من تلك الأمور التي تغضب ربنا علينا، وعلينا أن ننشغل بتحصيل التقوى وفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، فهذا هو الربح في هذه الحياة. ثم قال الإمام ابن القيم: فالأولى تعطي العبد حياته، فحياة القلب وحياة الإنسان في تخلصه من الآثام والمحرمات، والثانية تفيد صحته وقوته لأنه يتحرز من تلك المكروهات، فيكون من القوة والصحة أبعد ما يكون عن الهلكة وعن السقم وعن الضعف. فهذا من الأشياء التي يتقوى بها العبد، أن يدع تلك الأبواب وأن يدع تلك المشتبهات وتلك المكروهات. والثالثة تكسب العبد السرور والفرح والبهجة، فإذا حمى نفسه واتقى الله عز وجل فلم يقع في تلك الفضول، فإنه من ثمرة ذلك ومن لطف الله به وكرمه أن يبدله محل تلك الفضول سرورا وفرحا وبهجة يجدها في قلبه، وهذه هي السعادة الحقيقية. قال الإمام ابن القيم: غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق. هنا الإمام ابن القيم يكتب هذين البيتين وهما لابن الرومي، وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتاب التاريخ تاريخ بغداد، قال: تناظر ابن سريج ومحمد بن داود بن الأصبهاني في مسألة، فطال بينهما الكلام واتسع، فقال أحدهما لصاحبه: ترضى بأول من يطلع، يعني أول من يطلع علينا يحكم بيننا، هل الذي أقوله هو الصحيح؟ أم الذي تشير به هو الصحيح. فإذا هم بابن الروم الشاعر المعروف قد أقبل فتحاكم إليه، فتفكر ساعة ثم أنشد هذه الأبيات: غموض الحق حين تذب عنه، يقلل ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق عقول قوم، وفي لفظ فهوم قوم، فتقضي للمجل على المحق. وفي ديوانه: فتحكم للمجل على المدق، وعند الله خالق كل شيء، تميز كل ذي كذب وصدق، وما ينفك لي أبدا خصوم، أقابل منهم خرقا برفق. أعرف أن الكلمات ربما تكون صعبة عليكم في البداية، لكن حين نشرحها الآن سيبين لكم معاني هذه الأبيات أو معاني هذين البيتين خاصة. يقول هنا: غموض الحق حين تذب عنه، يقلل هذا الغموض، يكون في الحق بعض غموض، فحين يدافع الإنسان عن مسألة فيها شيء من الدقة وفيها شيء من الغموض، فإنك ترى أن الناس الذين ينصرونه قل، لأنهم لا يتفهمون هذا الأمر لغموضه، فلا ينصره إلا قليل. يقلل ناصر الخصم المحق، فهذا الذي معه الحق وهذا الذي معه البيان وهذا هو الذي يحدث لنا في هذا الزمان، فهذان البيتان نحتاج إلى حفظهما يا عباد الله. فكثيرا ما نقول مثلا بمسألة من المسائل التي كثر مخالفة الناس لها، قل للناس الآن مسألة مثل حكم الغناء والموسيقى، قل للناس الآن مسألة مثل مسألة اللحية والنقاب، قل للناس الآن مسألة مثل الاختلاط، قل للناس الآن مسائل يقعون فيها، كما شاع الآن مثلا بعض أنواع الميسر في تلك المسابقات، اطلب صفر صفر كذا واشترك في كذا ونوع من الميسر، وصار الناس في البداية كان الناهي ثم بعد ذلك صار الناس يتعاطونه دون أن يقولوا أن هذه المعاملة ميسر من كبائر الذنوب ونحو من ذلك. فإذا جاء الخصم المحق، إذا جاء الرجل يجادل عن الحق والناس في بعد تام عن ذلك، تراهم يندر في الناس من يستجيب، ابتداء لأن الأعراف والعادات و صارت في غير الحق، وصار الباطل هو كالظلام الدامس الحالك الذي ضبب الرؤية تماما، فلذلك يقل من ينصر الحق لغموض الحق عليهم. إذن يقول هنا: غموض الحق حين تذب عنه، حين تدافع عنه، حين تنتصر لهذا الحق الذي غمض وصار خفيا في الناس، يقلل هذا الغموض من ينصر أصحاب الحق، يقلل ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق فهوم قوم. فبعض المسائل لا يفهمونها، وهذا كثير كما في مسائل المعاملات المالية الآن مثلا، صار الناس السوق يتعامل بالربا ويضل كثير في هذا الباب، وربما يشتبه عليه بعض الأشياء كما في معاملات البورصة مثلا، فتضل عن الدقيق فهوم قوم، فتقضي للمجل على المدق. فهذا الذي يكون أعظم، هذا الذي عنده السلاح الإعلامي والدعائي والذي يعلو صوته، وهذا الذي عنده الإمكانيات في الترويج للباطل، هذا هو الذي يحكم له للأسف لكثرته ولدعاءته وأساليبه الإعلامية التي ينفث بها تلك السموم وتلك الأباطيل حتى يكرر فيتقرر، كما هي القاعدة الإعلامية المشهورة: ما تكرر تقرر، يتقرر ويستقر. فيحكم لأهل الغلبة من أهل الباطل على المضق أي الصغير المكانة والحجم الذي ليست عنده تلك الإمكانيات ولا هذا السلطان. فهمتم معنى هذا الكلام الدقيق العظيم الذي أنشده ابن الرومي؟ وكان أبو الحسن الأشعري كما في كتاب التدوين في أخبار قزوين كثير ما ينشد هذين البيتين: غموض الحق حين تذب عنه، يقلل ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق فهوم قوم، فتقضي للمجل على المدق. ولا شك أن الخلاف بين الخلق لا يمكن رفعه، فهو فطرة وواقع موجود في كل زمان ويقع بكثرة. وقد قال الرحمن: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والله عز وجل يحكم بيننا يوم القيامة فيما كنا فيه نختلف: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والجدال في القرآن بين الأنبياء وبين أقوامهم كثير، وهو جدال لا مراء، فالله تعالى يقول لكل وجهة هو موليها، وفي إشارة واضحة إلى تعدد وجهات النظر يقول: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ويقول في سورة سبأ: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لقد تنزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحوار إلى مستوى من يحاور تاركا الحكم لله تبارك وتعالى، وقال جل وعلا آمرا بمراعاة اللين في الخطاب والتناظر والتحاور مع ظالم متجبر: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فعلل اللين بأنه أدعى للتذكر والخشية، وأمر باتباع الحكمة في الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حتى إن قوم نوح قالوا له: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فأكثر جدالهم حتى تبرموا من كثرة جداله لهم. والجدال نوع من الحوار، وقد قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما المناظرة والمحاورة في مسائل الفقه المختلف فيها وفي أصول الفقه وفي معاني كلام العرب والنحو والبلاغة وغير ذلك من العلوم المفيدة، لا شك أن المناظرة فيها بين المختلفين أمر مفيد يلقح الأفهام وينبه على دقائق المعاني ويساعد على تقوية البديهة. ولذلك تناظر العلماء من السلف والخلف في الخلوات والمجامع وقرعوا الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة، لكن كانوا يجادلون على أسس. أما الآن فنحن نجادل أقواما لا يعترفون بثوابت الإسلام، ينكرون السنة ويتأولون القرآن بغير علم، ويقولون في دين الله قولا عظيما. ومن هنا كانت هذه المأساة في هذا الزمان، فغمض الحق وصار الحق الذي كان في زمان سلفنا أبلج ظاهر صار في زماننا هذا خفية غامضة. كثير من الناس لا يعرفون أحكام الإسلام بسبب تلك الآلة الإعلامية التي شوهت صورة الإسلام، وبفعل تلك الهجمات من أعداء هذا الدين الذين ركزوا على نفس شبهاتهم، فتارة أرادوها بصبغة فكرية، فقالوا إسلام يساري، وقالوا إسلام ليبرالي، وقالوا إسلام كذا وكذا، أرادوا دينا على فكرتهم وعلى منهجهم وتيارهم، وأخذوا من الإسلام ما لا يتعبهم ولا يكدهم، فجعلوا الإسلام أخلاق، وجعلوا الإسلام عبادات تؤدى في المساجد ونحو من ذلك، ولم يعترفوا بأن الإسلام شريعة، وأن الإسلام عقيدة، وأن الإسلام منهج حياة، وأن الإسلام خلق وسلوك. لم يعترفوا بذلك، أخذوا الأخلاق، أخذوا السلوك، لم يعترفوا بقول أن الإسلام شريعة. ومن هنا كان هذا الغموض للحق، وكان هذا الذي نعيشه الآن من الفتن والملمات التي نزلت بأرض الإسلام. لذلك الذي يتصدر لمجادلة الملحدين في الملأ من تقل معرفته أو يضعف بيانه عند اللجاج وكثرة الحجاج، نقول له هذه مخاطرة تؤدي لإضعاف الحق، لضعف العلم والبيان. فكيف إذا كان ما يلقيه الخصم شبهة تدق، شبهة فيها غموض، فتحتاج إذاك لمن يعرف كيف يصبرها، كما ترون الآن في من ينفث سمومه من هؤلاء العلمانيين ومن أصحاب الملل الأخرى الذين يسبون في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتهكمون ويسخرون من شريعة الإسلام، ولطالما أوردوا تلك الشبهات. فحينما يريدون بعض الشبهات الدقيقة التي لا يفهمها إلا أهل الخبرة فيتصدى لها الأصاغر، يضعف الحق من قبلهم، وهنا يقال له غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، تجل عن الدقيق عقول قوم أو تضل عن الدقيق فهوم قوم هذا أو ذاك، فتقضي أو فتحكم للمجل على المدق. فهذه فائدة جليلة وعظيمة تحتاج إلى أن نتفهمها ونطبقها في واقعنا، فنعرف الحق من بابه، ونعرف كيف نروج للحق حتى لا يكون خفيا، وحتى لا يكون غامضا، وحتى لا يكون هكذا دقيقا فيهجر من قبل ذلك. فنسأل الله عز وجل أن ينصر هذا الدين، وينصر المجاهدين عن هذا الدين، وأن يعلي راية الحق، وأن تجعل ربنا كلمتك على أيدينا هي العليا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى ربي، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.